رأيت فيه جزرا من جذور بلدي زيتونة عتيقة زيتوناتها لم تعرف تغيير التربة. كان يتكلم بلهجة فلسطينية حميمة مغرقة في فلسطينيتها تفوح بعطر البرتقال وشذ الزعتر البري لم تتبدل ولم تتغير. أحسست بالنشوة ورجعت 30 عاما إلى الوراء واقتحمتني ذكرى ورحت أستعيد أياما مثقلة بالفرح مثقلة بالجراح تهز أعماق نفسي تفجر الغضب روح الدنيا أحمر صوت العود ونغريبة بترجع لك يا وطن بدي شيل بإيدي كفن لون الدم أصب الأرض امسح أحزان كانت عذر بعروق الدنيا أحمر صوت العود ونغريبة بترجع لك يا وطن بدي شيل بإيدي كفن لون الدم أصب الأرض I'm